كنت مغمرا. هيك الإمام قال بس. يا ترى قول هذا الإمام أصح أم قول الإمام الشافعي؟ ما أدري، لكن الآن علمت ودرست، وأنا أعتقد أن وضعي الآن خير من سابق الزمان. ولكن بعض الناس يحتاجوا أن يستلزموا من مثل هذا التبصر في الدين المأمورين به في القرآن الكريم أن فيه غمزا للأئمة المجتهدين، أبدا. هذا وهم. أنصح الشباب المسلم أن يطهر نفسه منه، لأن أي مسلم، خاصة هذا المسلم الذي يتبصر في الدين وهو يعرف قدر الأئمة المجتهدين أكثر من مقلديهم، هذه حقيقة. أنا أعرف يوم كنت حنفيا لا أعرف علم الشافعي ومالك وأحمد، لكن يوم اقتديت بقول الإمام كأصل من أصوله إذا صح الحديث وما نبي، عرفت أن عند الأئمة الآخرين علما لا يقل عن علم إمامي الذي قلدته لا لشيء إلا لأن أبي وجدي كان حنبيا. فإذا من أين جاء وهم أن معنى هذا إيجاد مذهب خالص؟ ثم يا أخي، هل أنت تملك أن لا يوجد مذهب خامس؟ مثلا يعني إذا كان إيجاد مذهب خامس هو ضلال، وقد سمعت قريبا وبعيدا قول الرسول عليه السلام أن الأمة الإسلامية ستفترق إلى 73 فرقة، فقولك إنه يوجد مذهب خامس، أخي موجود مذهب 50، فخايف يعني يصير 51 أو أكثر أو أقل. أنت لا تخشى زيادة أن تسمى مذهب جديد بقدر ما ينبغي عليك أن تخشى أن تنحرف عن اتباع الكتاب والسنة الذي هو موضع اتفاق بين جميع الأئمة. ليس هناك موضع اتفاق بين الأئمة يجب أن تكون حنفيا، يجب أن تكون شافعيا مالكيا أو حنبليا، أبدا. هذا غير وارد، بل هذا مما نهوا عنه وقالوا خذوا من حيث أخذنا. كل ما في الأمر، وهذا شيء ندين الله به، إما أن تستطيع أن تكون تابعا غير مقلد تمشي على غير بصيرة، إما أن تستطيع أن تمشي على بصيرة في دينك، وذلك بأن تعرف مبدئيا ولو مسألة واحدة ودليلها، ثم مع الزمن القريب أو البعيد تعرف مسألة أخرى بدليلها، وهكذا تزداد بصيرة مع الأيام. إما أن تستطيع أن تكون كما قال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إما أن تستطيع أن تكون من أتباع الرسول عليه السلام وذلك أن تكون على بصيرة من دينك فالحمد لله، وإن كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا خوف على أي مسلم ينتقل من المرتبة الدنيا ألا هو التقليد الأعمى إلى مرتبة تليها وهي اتباع العالم بمعرفة دليله، ثم مرتبة أخرى أن تبحث أنت مثقف عندك علم باللغة العربية وأدابها، عندك شيء من علم الحديث ومصطلحه، عندك شيء من الفقه وأصوله، تبحث بقدر ما أوتيت، وفي النهاية ستصل إلى أن تقول قولا سبقت إليه شئت أم أبيت رغم أنفك، لأنه لا مجال للزيادة في الأقوال الآن والآراء، قد قيل أكثر مما يلزم، فسوف لا تستطيع كما يشهد الواقع أن تأتي بقول جديد. فأنت حينما تجتهد أصبت وأخطأت، وأعني بالاجتهاد ولا يسبق إلى البال ما لا أقصد الاجتهاد الجزئي. مهما اجتهد ومهما قلت وتبنيت من قول فأنت مسبوق إليه. ولو كان عندنا مجال لطلبنا من كل واحد منكم أن يأتي برأي جديد في الأحكام العملية وفي العبادات وفي الأفكار والعقائد قد قال بها بعض المتأخرين ممن يتبنون مذهب السلف الصالح. وأنا أعني وأقول يتبنون مذهب السلف الصالح سوف لا يجد أحدا يقول إلا بما قد قيل السابقة، ورجح هذا القول لأدلة ظهرت له. أقول ممن يتبنون مذهب السلف الصالح لأننا في هذا العصر بلينا بفتاوى تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا. هؤلاء نحن مع الأسف لا نقيم لعلمهم وزنا لأنهم لم يجروا في علمهم على أصول علم أنفسهم ولا على الكتاب والسنة ولو بأصول من عندهم.